أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرفها عنا إلا أنت. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس السابع في شرح ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين. وهذا الدرس من الأهمية بمكان، لأنه سيدور حول كيف تكتسب الخلق الحسن، كيف تهذب نفسك، كيف تصير صاحب خلق حسن. أزمتنا أزمة أخلاق، لا محالة، لا شك في هذا، صح؟ أزمة أخلاق. مشكلة أزمة الأخلاق اللي احنا فيها تنشأ عن أمور. وركز معايا بقى عشان عايز أأصل للمسألة دي قبل ما نقرأ كلام المصنف ونحط الروشتة العملية. عايزك تفهم الموضوع من البداية، عشان فهم الموضوع هيخليك تعرف تشخص المشكلة فين وتقدر تعالجها ازاي. حضرتك حينما تخلق، تخلق ببعض الصفات السلبية اللي احنا قعدنا نتكلم عليها، اللي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه في وصف الإنسان. مش قلنا كده كلمة إنسان في القرآن؟ المخلوق البني آدم ده، ها، بغير إيمان بيبقى ظلوم، وبيبقى جهول، وبيبقى قتور، وبيبقى يأوس وقنوط، عنده مشاكل كتير. ادي حاجة. رقم اتنين، بعد كده في خمس عوامل أساسية بتشكل شخصيتك، خمس حاجات. واحد، البيئة اللي انت نشأت فيها، الأسرة، رقم واحد. اتنين، الصحبة، الناس اللي انت بتحتك بيهم وترافقهم بيأثروا عليك سلبا أو إيجابا. رقم ثلاثة، المعلومات اللي بتدخل ذهنك عن طريق الإعلام، أيام ما كانت طريقة الإعلام جورنال، مجلة، تلفزيون، فيلم، أيما كانت وسيلة الإعلام اللي بتدخل المعلومة في ذهنك. هذه رقم ثلاثة. رقم أربعة، المكان اللي بتدرس فيه، من أول الحضانة لغاية المعهد والجامعة. رقم خمسة، المكان الذي تتعبد الله فيه، المسجد. يبقى في خمس حاجات بتشكل شخصيتك. واحد، وهو رأس الأمر، بيتك. فأنت بتقلد والدك، أو بتقلد أخوك، أو بتقلد الناس اللي نشأت في وسطهم، هم بيكذبوا فبتكذب ولا ترى في ذلك إشكال، هم بخلة فتطلع كده، هم كرمة فكده. بتكتسب هذه الأخلاقيات الحسنة أو السيئة عن طريق التحامك والتصاقك بهذا البيت. بعد كده لما بتبتدي تخرج للعالم الخارجي وتتصل به، الصحبة بيبقى لها تأثير خطير جدا عليك، والصاحب ساحب. فعشان كده بتتأثر سلبا وإيجابا برضو بالصحبة، إن كانت صالحة أو صحبة سيئة. وبعدين الإعلام اللي قاعد بيغذي في عقلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. عقلك ده احفظه انه ما يخشش فيه سم، زي ما ينبغي انك تحفظه انه ما يعيش السكر ويبقى مخمور، برضو ما يبقاش مخمور بالغفلة. فعشان كده طلعت لقيت افلام بتقلد الممثل اللي اتفرجت عليه وانت حتى صغير، حتى الحاجات اللي هي مش كلها يعني الافلام بالمعنى السيء، الرسائل السلبية اللي ممكن توصل لك، الكلام اللي الآن بيتقال في برامج التوك شو، ها، واللسان السليط، التربية على البغض والكراهية و فهيطلع جيل لازم يبقى مشوه أخلاقيا بسبب الإعلام الفاسد. ونفس الكلام بقى ردود الأفعال، جيل الفيسبوك لازم هيبقى عنده مشاكل لأنه تربيته بقت تربية في العالم الافتراضي، بيطلع يشوف البوست اللي حطه فلان صاحبه والردود ومقطع والطريقة اللي يكون له قاعد شغال بيها وبيكتسب بيها آفات خطيرة جدا، فأخلاقيات منتهية بسبب ايه؟ بسبب الوسيلة الإعلامية اللي انت شغال بيها دي بقى، فيس نت أي مكان. أربعة، المدرسة اللي الحمد لله يعني بتعلم البوزان والدور الفاسد في مجتمعات المسلمين في التعليم. تعرفوا بعد 25 يناير سافرت للعمرة فسألت علماء في السعودية وقلت لهم من أين نبدأ، بحيث ان انتوا بره الدايرة فلو انتوا من بره كده تشايفين الموضوع ايه. احدهم قال لي ان لم تصلحوا منظومة الاعلام ومنظومة التعليم فعليكم السلام. فعليكم السلام، اعلام وتعليم. رقم خمسة، المسجد. المسجد لازم يقوم بدور تربوي، لازم يبقى محضن تربوي، لازم يبقى حضانة تربوية، مش بس مكان لإقامة الشعائر وسماع الخطب والدروس والتعليم والتلقين، لازم يبقى دور يتعدى هذا إلى التهذيب، وبالذات مسائل الأخلاقيات. إذا كان أنتوا مش هتتعلموا في المسجد الخلق الحسن وما هتتعلموا فين؟ فلما تبص تلاقي الشباب اللي في المسجد ما يعرفوش أداب المسجد، أخلاقيات المسلم في المسجد، تبقى مشكلة كبيرة. يبقى الخمس حاجات دول فهمتهم، لان هو ده بقى اساس الموضوع كله. انا عايز اربي ابني الصغير على الخلق الحسن، هربيه ازاي؟ لازم اشتغل على الخمس حاجات دول، لازم اخد بالي قوي انا ووالدته انه توصله ازاي رسائل ايجابية، لازم ما تبقاش في مشاكل بيننا قدامهم، لازم هي توقر الزوج علشان خاطر الولد يطلع عنده نوع من الصحة النفسية، فيتربى على توقير الكبير ومعرفة دور الأب ده في حياته. ونفس الكلام لازم يجد الأب وهو رحيم بأمه، فيتعلم التلطف ويتعلم الرحمة ويتعلم أشياء من خلال البيت، التربية دي العملية من غير ما أقول له حسن الخلق يا ابني ان انت تعمل كذا وكذا وكذا. في أشياء احنا لازم نحط ايدينا على الجرح ونبتدي نداويه، لان مش هينفع طول الوقت ندندن ازمتنا ازمة اخلاق، مشكلتنا مشكلة اخلاق، ايه الاخلاقيات دي، ايه اللي عمل في المصريين كده، ايه اللي بيخلي المسلمين كده. لازم نأتي على الامر من قواعده، وهي دي قواعد الامر. خدنا ست حاجات، خمس حاجات بتشكل شخصيتك، مع المشكلة الاساسية اللي هي ان انت عندك صفات سلبية لازم تتخلص منها. ادي الفكرة ككل. نعمل ايه بقى عشان نداوي؟ الجماعة بتوع علم النفس بيقولوا ان لغاية سن 18 سنة تتشكل ملامح الشخصية، بعد 18 سنة بنعمل علاج نفسي لهذه الشخصيات. الناس اللي بتسمع الكلام ده اقل من 18 سنة الحق بقى، انت لسه في مرحلة ممكن تشكل حاجات جديدة في شخصيتك. كله معدي 18 خشوا مع بعض بقى معانا في المصحة النفسية دي، عشان هتدخلنا العباسية في اخرتها يا شيخ. خش بقى ايه في العلاج النفسي فعلا عشان الشخصية دي ازاي تتغير. المرة اللي فاتت اتكلمنا ان كلام الامام الغزالي وبالتالي ابن قدامة في المختصر هنا قال يا جماعة اوعوا تقولوا ان الاخلاق والطباع ما بتتغيرش، هو الطبع على كده فخلاص. خلاص يا عم، بعد ما شاب ودوه الكتاب خلاص يا عم الحاج، هو هيعيش كده وهيموت كده، فايه سيبك بقى من حته ان هو عصبي، وسيبك بقى من ان هو بخيل حبتين، وسيبك بقى من ان هو بيحب يتمنظر، هو شخصيته كده. حط له حاجات تانية، قول له الذكر والدعاء والصلاه والعلم الشرعي انما الطباع مش هتتغير. قال لك يبقى ايه لازمة الدين بقى؟ اذا كان الدين مش هيغير ما بالانفس، يبقى ربنا بيقول ليه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، يعني هما بيقدروا اهو حتى يغيروا ما بانفسهم. والكلام ده يخص الصغير والكبير، حتى لو عندك 100 سنة ممكن تتغير بالايمان، تتغير انك تفهم الدين صح وتطبقه صح. لا تأخذ من الدين الصورة، انما خد جوهر الامر واجمع ما بين الامرين، ظاهر وباطن. ماشي كده؟ تعال شوف بقى هيقول ايه الامام الغزالي، وبالتبع كلام ابن قدامة هنا في المختصر، حول الطريق الى تهذيب الاخلاق، كيف تكتسب خلق حسن. قال: قد عرفت ان الاعتدال في الاخلاق هو الصحة في النفس. نفس تعبيرات علماء النفس دلوقتي، الصحة في النفس دي اللي بيسموها الصحة النفسية، وفي فرق عندهم ما بين علم النفس وما بين الصحة النفسية. عارف الجماعة اللي بيخشوا اداب قسم علم نفس ده؟ علم نفس ده. الجماعة بتوع طب بقى اللي بياخدوا تخصصات نفسية، ده صحة نفسية بقى، يعني كلام بتاع فرويد ومش عارف ايه والكلام ده بقى ايام اللي كانوا بقى ادبي، وانا ما كنتش ادبي بس ماليش دعوه يعني، كنت بسمع. ها كانوا كده بياخدوا بقى علم نفس وياخدوهم بقى شويه النظريات دي، او ده علم نفس دي نظريات. انما في الصحه النفسيه الموضوع مش كده. في الصحه النفسيه قواعد علميه، 1+1=2. ودلوقتي علوم التنميه البشريه بتخدم على الموضوع ده. وميزه ما في التنميه البشريه من اشياء ايجابيه، فيها سلبيات وفيها ايجابيات، عشان كتير بيسال ايه الحكم الشرعي، نتعلم الحاجات دي ولا ما نتعلمهاش. شوف، هي اصلها جايه من مجتمع فيه مشاكل، المجتمعات الغربيه يغلب عليها اللادينيه، يغلب عليها افكار الحاديه وكفريه، فهو تلاقيه طول الوقت يقول لك ايه، انت تستطيع ان تصنع كذا، انت انت انت. يا عم الحاج مش انت، هو يضرب كده في صلب الدين لما يقول كده. ليه؟ لانه ما فيش حاجه اسمها اياك نعبد واياك نستعين. نستعين ليه بقى؟ انت تستطيع. تقول له لا، بحول الله تعالى وقوته. بس عندهم حاجات ايجابيه، لانه النهارده الدراسات في اوروبا بتقوم على استبيانات بوسائل، طبعا مع التكنولوجي العالي ده، فما اسهلها بالنسبه لهم. انما يطلع يقول لك ايه، عامل دراسه بعد ما عمل استبيان على 100,000 واحد، ويطلع لك بنظريه، ويقعدوا 4-5 سنين يدرسوا، وفرق عمل مش زي حالتنا كله جهود فرديه، عشان خاطر احنا ما بنعرفش نبقى جماعيين. ليه؟ ما عندناش اخلاقيات الجماعه، العمل الجماعي، ما عندناش الكلام ده. نقعد نخبص في بعض وكلنا نبقى رؤوس ولازم نبقى قاده، ما فيش حد عندنا جندي ابدا، كلنا يا باشا نصلح أن نكون رئيس الجمهورية. هو كده ما فيش فايدة يعني. المهم، فبيعرف يعمل تيم وورك، بيعرف يعمل فريق عمل، فبيطلع في الآخر خالص نتائج روعة. أنه بالدراسة دي اكتشفوا أن أنماط الشخصيات البشرية بتنقسم إلى كذا، وتلاقي عدة نظريات في الموضوع ده مفيدة جدا، مهمة جدا. لما تيجي تمزجها بالدراسات الشرعية دي، ياه، ده هو اللي بيقوله الإمام الغزالي، ده هو اللي بيتكلم فيه، بيقوله إيه؟ الاعتدال في الأخلاق هو الصحة في النفس. لما تبقى لا عندك غلو ولا عندك تساهل، لا إفراط ولا تفريط، إنما وسط، وسط بمعنى الكلمة، معتدل، بتعرف إمتى تغضب وبتعرف إمتى تبقى حليم، بتعرف تعمل إزاي تحكم في أعصابك، بتعرف امتى تنفق وتبذل من غير ما تفكر، وامتى بتحسبها كويس قوي وبتعرف تمسك ايدك شويه. اذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قلنا الكلام ده المره اللي فاتت. فالفكره دي ازاي تبقى معتدل في اخلاقك، فهذا هو الصحه النفسيه، فتكون صاحب نفس سويه. والميل عن الاعتدال سقم ومرض. اي نسبة كده شمال او يمين هيبقى هنا خلل عنده، اللي في النص اللي ماشي على الصراط المستقيم. فاعلم ان مثال النفس في علاجها كالبدن في علاجه. قواعد اهو، امراض القلوب آفات النفوس، زي بالضبط آفات الأبدان وأمراض الأبدان زيها بالضبط، إنه محتاجة تشخيص، محتاج إنك تعرف إنه ده طب ليه قواعده، محتاج إن أنت تعرف تتعاطى الدواء وتعرف أعراضه. الدكتور هو بيقول لك خد بالك تاخد ده بس مش لدرجة إن أنت تاخد أكتر من كبسولة كل 8 ساعات، لأ ليه مضاعفات، فساعات ألاقيك محبط فأقعد أنفخ فيك. النفخ ده مش سلبي، بالعكس ده مطلوب. يا ابني أنت مسلم، أنت ربنا ميزك، أنت ربنا اصطفاك، إن الله اصطفى لكم الدين، فتتنفخ. نفختك لأنك أنت كنت خالص مهوي خالص، يعني فوقتك بس قومتك لدرجة الاعتدال. لو نفخت بزيادة هيبقى مغرور، نروح مدينه الدبوس على طول، ها يروح نازل ذنوبك عيوبك افاتك، انت مش فاكر اخر ذنب عملته، انت هتقابل ربنا بانهي وش، ده انت فيك اللي بس ايه، انزل بقى واخد بالك. اهي دي الدكتور الشاطر هو اللي بيعرف يدي الجرعة بالظبط، اللي بيعرف يحط الملح بالمقدار، هو ده. فكما ان البدن لا يخلق كاملا، ليه ربنا سبحانه وتعالى ما كانش الخلق ده على طول كده ينزل من بطن امه ويقعد يومين ثلاثه يبقى راجل، ليه يقعد 16 17 سنه عقبال ما تكتمل الشخصيه وي وي وي وي. قال لك ما هو كده علشان النفس برضو البشريه لا تخلق كامله، يكمل البدن بالتربيه والغذاء، وكذلك النفس تخلق ناقصه قابله للكمال، وانما تكمل بالتزكيه بتهذيب الاخلاق بالتغذية بالعلم. فهمت كده؟ طيب، وكما أن البدن إذا كان صحيحا فشأن الطبيب يعمل إيه؟ الدكتور أنت الحمد لله كشف عليك كله تمام، شغلته أن يحافظ على هذه الصحة، وإن كان مريضا فشأنه جلب الصحة إليه. أنت عندك أعراض كده تلقط الفيروس ده، او عندك مشكلة الحرارة دي لو زودت معاك ممكن تقلب معاك بكذا، لا نلحق بقى نداويها بسرعة ناخد كذا. هو برضو طبيب القلوب يبقى فاهم كده. بص بيتكلم كتير قوي اليومين دول عن نفسه، باين عليه يلقطه. انت كده عندك هتلقط الفيروس اللي اسمه الكبر، فيروس الكبر هيخش، نلحق او بقى على طول دلوقتي باللقاح نداويه، نديله جرعات في التواضع، نخليه يذل وينكسر. اسمع يا ابن المحاضرة دي، اقرأ الكتاب ده، اعمل كذا، انزل اشتغل في وسط الناس، ذل نفسك في وسط المسلمين والمؤمنين، اذلة على المؤمنين، نديله ترياق دواء اذلة على المؤمنين. شاب بقى وايه ويظهر اليومين دول الدنيا يعني عكت معاه، بص في الشارع على واحدة فالشهوات عاملة نار، فباين عليه مش على بعضه، شارد بيتكلم كتير على القصة دي، أول ما تجيب له سيرة الجواز والبتاعة تلاقيه بقى في حتة تانية. بانت يعني القصة ايه، شهوات شكله كده مضيع الدنيا. الحقه بقى بترياق العفة، الحقه بسرعة، اديله الدواء وابتدي افصله عن المؤثرات السلبية اللي بتخليه يقع في مشكلة الشهوات. هي كده طبيب القلوب اللي فاهم عارف الأعراض كويس، زي أي دكتور في طب الأبدان فاهم ان دي كده هتوصل لايه، ولازم يبقى عندنا متخصصين زي ما احنا عندنا متخصصين في الاسنان والقلب والبطن و لازم يبقى عندنا متخصصين في هذا الباب، فقه وطب القلوب. قال كذلك النفس اذا كانت زكية طاهرة مهذبة الخلاق فينبغي ان يسعى بحفظها وجلب مزيد القوة إليها. لا أنت كده تمام، بس عايزينك بقى تزيد أكتر، تتعلم أحسن، تبقى كذا وكذا وكذا، فيديله فيتامينات تحصنه. وإن كانت عديمة الكمال بدأ بقى يديله المضادات الحيوية، فينبغي أن يسعى بجلب ذلك إليه. وكما أن العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالج إلا بضدها، شفت القانون؟ مش أنا لسه بقولك عنده كبر نديله تواضع، عنده إعجاب بنفسه نديه ذم للنفس، عنده رياء وحب الشهرة وإن الناس تتكلم عليه نديله على طول كبسولات الإخلاص، عنده تلون وكذاب في حاجات كتير وبيحب أنه يصطنع الأمور ويحب أن يحمد بما لم يفعل، تدي له على طول كبسولات الصدق، فاهمين؟ واحد عنده حرارة فنعالجه بايه؟ تعمل له كمادات علشان خاطر الحرارة تروح، إن كانت من حرارة فبالبرودة، وإن كانت من البرودة فبالحرارة. فكذلك الأخلاق الرذيلة التي هي من مرض القلب علاجها بضدها، فيعالج مرض الجهل بالعلم، وهذا أصل أصول الآفات. هي المشكلة كلها أن أنت مش عارف، إما مش عارف ربنا، إما مش عارف نفسك، إما مش عارف السكة ربنا تمشيها إزاي، فبتتخبط مش عارف ربنا حق المعرفة وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا، مش عارف نفسك، مش فاهم طبيعة نفسك، رغم أن ربنا بيقول بل الإنسان على نفسه بصيرة، بس أنت مشغول بعيوب الناس عن عيبك، فشغلك مشكلة الواقع عن أن أنت تشوف من أين أتيت. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، ليه؟ ده احنا بقالنا 15 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، اضطهد وقهر وظلم وشيع بثلاث سنين وهجرة وتعب، فيعني أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. أنت المشكلة، أنا عارف أن أنا المشكلة، بس يا شيخنا أول ما تقول لي بس وتبسبس يبقى كل سنة وانت طيب، قلبت قطة على طول، مش هينفع، هتقعد تبسبس لي أول ما تقول لي بس أصل حصل، بس ايه رأيك في كلام سين ولا صاد، طب انت ايه رأيك في الواقع، طب انت محلل الموضوع، طب هل يا عم الحاج انا بقول لك قل هو من عندي انفسكم، وانت برضو شايف انه من برا الجوة، وانا كل شوية اقول لك من جوة البرا، وانت مش عندك قناعة بالامر ده. انا عارف انا عارف، بس اصل هو مش هيحصل ان انا هغير من جوه الا لما بره يتصلح. لا لا، من بره لجوه، لا يا حبيبي، من جوه لبره. ايوه انا فاهم، انا ما قلت لكش لا، ما انا عارف ان هو حتى يغيروا ما بانفسهم، بس يعني طب انا اعمل ايه، ما هو الواقع صعب جدا. طب انا كنت خلاص قررت ان انا اغض البصر، طب اعمل ايه في العراية اللي في الشارع؟ لا يبقى نغير الشارع، انا هظبط الدنيا. شفت انت؟ ما هو مفيش، هو كل شوية يعملها كده لان هو بيخبط دماغه في الحيط فما يليش حل، فيقولك لا هي المشكلة في دول. ما هو قولي لو البنات دي كلها لابسة حجاب ما كانش فيه مشاكل. كان بيحصل كده، نروح عمرة مثلا، كلمني في ايه بقى، كلهم لابسين طرح اهو، مفيش حد هناك يعني واحدة سافرة ولا لابسة باضي ولا استريتش يعني، ها؟ فالناس كده، وتيجي تلاقي الاخ يقولك ايه، انا بعاني من غض البصر يا شيخنا. بعاني من غض البصر ليه يا اخويا؟ ما هو قاعدين اهو. لا لا، تلاقي مش عارف عامله وشها ازاي وبتاعت ايه، فانا تعبان جدا في القصه دي. يا مفتون، انت عارف انت عينك عامله ازاي، ها؟ يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. عارف خائنه الاعين دي؟ يعني هو ماشي كده بيغض بصره، ها، بيغض بصره من تحت لتحت، يلقط لقطه كده على المشي يقول لك استغفر الله العظيم، ها؟ هي دي اللي هو قاعد على الكمبيوتر، ومعدين انا مالي، انا داخل اتفرج على اللي حصل امبارح في مش عارف ايه، معدين ايه اللينكايه شغاله من الناحيه دي، شاهد قبل ان يحذف. ايه اللي قبل ان يحذف ده؟ اهي جات لك لغايه عندك، عملت ايه؟ قلت اخش دنيا اشوف الدنيا فيها ايه. لا انا لازم افهم كل حاجه. افهم يا اخويا، افهم كل حاجه، وتلاقي نفسك انت اللي ولعت الدنيا، وربنا يسترها علينا وعليكم. اهو ده، شفت بقى المشكله فين؟ المشكله فين؟ ان قلبك فيه خبث، عايز ينضف، عايز يطهر، عايز معاذ الله، انه ربي احسن مثواي. فهمت؟ يعالج كل شيء بضده، يعالج مرض الجهل بالعلم، مرض البخل بالسخاء، مرض الكبر بالتواضع، مرض الشره، عايز عايز عايز، ها، شره بالكف عن المشتهى، عنده شره، عايز بزياده قوي، عايز فلوس بزياده، عايز يعيش، عايز يلبس، عايز كفايه كبت كفايه. ايوه الشره ده عايز ان يكف عن المشتهى. وكما انه لابد من احتمال مراره الدواء وشده الصبر، يديك دواء طعم مر او حقنه او حاجه يعني، بس هو لازم كده، لازم تتشك الشكه دي علشان خاطر ياتي الدواء بمفعوله. وشده الصبر عن المشتهيات لصلاح الابدان المريضه، فكذلك لابد من احتمال المجاهده والصبر على مداومه مرض القلب اولى، فان مرض البدن يخلص منه بالموت، اما مرض القلب فعذاب يدوب لما بعد الموت لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني اللي كان عيان بأي مرض من أمراض الأبدان، يعني لو أسوأ حاجة يعني والعياذ بالله جاله مرض مستعصي ولا حاجة مات فيها، لكن بعد كده جنة. إنه عذب في الدنيا، ابتلي ابتلاء شديدا في الدنيا وهذبه الله بذلك أعلى درجته، يبقى خلاص. إنما لما يبقى مرض القلوب ده لا عرف يخلص منه لا دنيا ولا يعرف يخلص منه آخرة، يعذب عليه لأنه لا يدخل الجنة حتى يأتي الله بقلب سليم. وينبغي للذي يطب نفوس المريدين، الناس اللي عايزة السكة دي، اللي شغال في الشغلانة دي، شغلانة طب القلوب، ألا يهجم عليهم بالرياضة في فن مخصوص. يعني من الدار للنار. يعني جاي يقول لي أنا عايز أطلب علم، خلص يا ابني طحوية القرآن كله كاملا وإقرالي المغني ومعدين نتكلم. إيه ده بقى؟ يعني كل سنة وأنت طيب هينفع؟ إيه ده؟ فهجوم عليه، دول طلبة علم دول يا ابني كده أقل حاجة في أول مذاكرتك 14 ساعة، هو لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، فتقول له أقعد من العشاء للفجر تخلص لي فيها كتاب كذا ونتقابل، فما بيجيبش. إنما إيه؟ يبتدي معاه بالتدرج. طب هناخد الأول 200 سؤال وجواب في العقيدة كتاب خفيف كده حلو، آه والله ده سهل وجميل قوي، طب يلا نعلى شوية، جيب كتاب أصول الإيمان في العقيدة برضو وفي شرح فلان وعلان، اسمعه واعمل بتاعه ونتكلم. يبتدي نفسه تتفتح، يخلص كتاب في كتاب وبدأ يتكلم بالنحوي وبقى تمام ماشي أهو جاب حاجة. نفس الكلام في طب القلوب، نفس الحكاية. فما ينفعش يبتدي يقول له انت غضوب، والغضب ده النبي قال فيه لا تغضب لا تغضب لا تغضب، والصحابي قال فإذا الغضب ملاك كل شر، القوة الغضبية دي هتسبب لك بلاوي سودة. خلاص هو عرف، هو جاي بيقول لك عالجني وانت قاعد بتكسر فيه، خلاص اديني بقى، ها اعمل ايه؟ لازم تتعلم الحلم، ان فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. متعصبش خالص، عايزك تلج كده اوعى. يعني طب ازاي؟ طيب جاي واحد بيقول لك انا مفتون، بيجي لي شباب كده يقول شيخ انا كنت فاجر، انا بعترف لك اهو انا كنت فاجر، داويني. كنت فاجر؟ حسبي الله ونعم الوكيل. والله يعني جاي بيقول لك داويني، تدي له قلمين. اه طب اعمل ايه بقى؟ تبتدي بقى تاخده في حضنك وتكلمه، هو عنده مشاكل، ابتدي افهم منين جت المشكله. عنده فراغ عاطفي، فهو ده اللي ايه وقعه، امه متوفيه ومحفيش دور المراه في حياته، ومحفيش حد بيحتويه بيديله حنان، فبدا يمشي مع بنات، بنت بقى تقول له كلمتين حلوين وبتاع. عايز ايه ده بقى؟ ما تخشش تقول له ايه الصيام، حلك الصيام مالكش غير، عايزك تصوم لغايه تهد حيلك، مش كده؟ امال ايه؟ ابتدي اشوف الاسباب، الصيام ده جزء من العلاج. وناخده مع بعض ونبتدي بالتدرج فيه، يلا نصوم اثنين وخميس، خده بالراحه كده واديله فضل الامر، فيبتدي يتعود عليها كبسوله كبسوله، حاجه حاجه. عنده مشكله فراغ عاطفي، ابتدي احتويه احطه في حضني، او لو انا مش عارف اقوم بالدور ده اشوف له حد يقوم بالدور ده معاه، خد بالك منه، اعتني بيه، كلمه كتير، اتحدث معاه، اعمل كذا اعمل كذا، يبتدي يحتويه ويبقى يملاله حته الفراغ. عايز افهم اصل المشكله فين. مش كل المشاكل يا شباب في موضوع الشهوات ناتجة عن الفجر وان هو فاسق وان هو عربيد وان هو زنديق وان هو، مش كده خالص. عنده مشاكل عايز ينفس عن هذا الاشكال النفسي، فاسهل حاجة يعمل ايه؟ شهوات. شطارتك انك تعالج اصل المشكلة، مش تعالج له عرض المشكلة اللي هو بس ان انت تخلصه من مشكلة الشهوة، لا هات له اساسها كده يتعالج. هو ايه اللي بيحصل عنده؟ بيجيله فراغ، في اوقات الفراغ دي الشيطان بيستحكم عليه، بيقعد مع نفسه بيضيع، بيخش على مواقع وبيعمل عادة سيئة وبيسوي كذا. إملال الفراغ ده هو ما عندوش هدف. أقول لكم على حاجة، واحد قال لي عمل بعد ثورة 25 عمل خيري كده، وجمع مجموعة من الشباب، بيقول لي شباب بعد شهرين من الشغل جالي وقال لي أنا عايز أعترف لك بحاجة، أنا كنت مدمن مواقع إباحية ومدمن عادة سيئة، أنا من ساعة ما اشتغلت معاك ما هوبتش ناحية الحاجات دي، رغم أن أنت لا قلت لي التقوى ولا الصيام ولا كذا. المشكلة كانت إيه؟ ما عندوش هدف، لا هدف ولا دور، وعنده اكتئاب، وعنده إحساس أنه عاطل وباطل ومش نافع وخلاص، والحياة وحشة والدنيا وحشة وكل حاجة وحشة. فيا أخي بقى الواحد ينفس عن الكرب اللي هو فيه ده، فيعمل إيه؟ أي حاجة حلوة بقى تمشي المواضيع، الشيطان يلعب عليه. فلما بدأ عنده هدف حلت المشكلة. المشكلة كان اديله دور، اديله هدف، حطه في شيء استكشف قدراته. وصلت؟ مش كلها صيام ومش كلها أعمال مباشرة لمرض الشهوة، فاهمين؟ هو ده بقى إزاي لا يهجم عليه بالرياضة حتى يعرف أخلاقهم وأمراضهم. عشان كده قلت لكم اقعد بينك وبين نفسك واكتب، اكتب آفات مشاكلك. هو أنا عرفها؟ عندنا قانون هنحكي عنه بعد كده، هيجي معنا في الدرس الجاي، بس ممكن نعجل دلوقتي بالفكرته عشان هينفعني في الموضوع اللي احنا فيه. انه انا اعرف عيوب ازاي؟ اعرف عيوب ازاي؟ قال لك جزء منها انت عارفه، وشطرتك ان انت تبقى صادق مع نفسك وبمنتهى الوضوح. انت عارف ان انت عصبي، حتى لو يعني حاولت ان انت تقول اصل الظروف اصل كذا، بس انت عارف ان انت عصبي. انت عايش مع انت 24 ساعة، انت عايش مع انت بسني عمرك، فالناس كلها لا والدك ولا والدتك ولا اخوك ولا اختك ولا مراتك ولا عيالك يعرفوا عنك مثل ما تعرف عنك انت نفسك. انت عارف، بل الانسان على نفسه بصيرة، انت اللي عارف ذنوبك، انت مش حد تاني. فخليك شاطر بقى، ما تقعدش بقى تعمل الحيل النفسية وتقول لي اصلي كان اصل حصل. الاعتذارات دي ما تنفعش. اقعد كده وقول انا عارف ان انا موضوع كذا ده انا واقع فيه، وموضوع كذا انا، ما هي الذنوب كلها بتيجي من ناحيه دي، شهوه بتيجي من غضب، بحس ان انا عندي مشكله نفسيه معينه، عندي فراغ فبيوقعني في المشكله دي، عندي. انت ادرى بقى، بس مش درايتك، لانك ما عندكش علم التزكيه ده، فمش هتبقى زي ما بتروح للدكتور تقول له انا عندي حراره وعندي كذا، بتهيالي دي ممكن كذا، ممكن هو الموضوع حاجة تانية. الدكتور بقى اللي يبتدي ايه يربط لك الامور كلها، يقول لك لا يا حبيبي دي اعراض حاجة تانية، انت محتاج كذا كذا كذا، فاهم؟ فاذا اول حاجة تعرف بيها عيوبك ايه، انت عارف. اتنين، قال لك المربي والطبيب واللي عنده علم التزكية ده لو فهمته، وده اللي احنا بنعمله في الدرس ده، ان انا بديك الروشتات كأن بيعلمك علم طب عشان تبقى فاهم، لو حصل كذا كذا كذا دي اعراض ايه على طول كذا. هنحاول مرة قبل ما نخش في صلب الكلام بقى عن الآفات نفسها، نحاول إن شاء الله أجيب لكم رسالة صغيرة كده ندمجها بربع المهلكات، اسمها عيوب النفس لأبي عبد الرحمن السلمي، منشورة رسالة صغننة كده، بس ميزتها إيه؟ هو بيقول المرض ويديله تشخيص في سطر وعلاج في سطر. أديك مثال، تعرف منين إن أنت معجب بنفسك أو لا؟ ده انا حبوب قوي، ده انا حتى اجتماعي جدا، ده كل اصحابي بيقولوا عليا لا لا لا لا ايه عجب، عجب بايه يا راجل، لا لا ده انا لذيذ. يعني تعرف منين انت معجب بنفسك؟ اعرف ما يلي. عندنا علامتين، انا بديك حاجات كده بعد كده هنفصلها. قال لك معجب بنفسك او بعملك علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند حدوث الزلل. فهمت حاجة؟ تبقى على طول تديني ايه؟ صلى الله على محمد، صورة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، عشان نلاقي بعضينا يعني. ها؟ طب دلوقتي ايه ده؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ علامة الاعتماد على العمل، انا قريت في رمضان 10 ختمات وانت كست بعد رمضان، انت ليه بتقول 10 ختمات؟ عشان انت معتمد عليهم، وده غلطتك. نقصان الرجاء عند حدوث الزلل، اول ما بيقع طب انا اعمل ايه اكتر من كده يا رب؟ صلاه وصلينا وصيام وصمنا وقيام وقمنا وقريت قران وقرينا وعمره واعتمرنا، طب نعمل ايه اكتر من كده بقى؟ يلا الحمد لله. هو احنا شكلنا ما ينفعش بقى، انا ما اقولش ان ربنا يظلم، اعوذ بالله، انا اللي وحش، وأنا أسوأ خلق الله. طب حلو، أسوأ خلق الله، يلا خليك تبقى أحسن خلق الله. لا خلاص، هو كده كل سنة طيب، قلبت خلاص بقى، فخلاص بقى يعني إيه، لا دنيا وآخرة كمان، فلا بقى خلينا بقى إيه نركز شوية في الدنيا، لأن الآخرة طلعت خلاص كده، هي دي لعبة الشيطان. كان مشكلته فين؟ أعجب بعمله. إن الإنسان البني آدم، أي واحد فينا، لا يطغى أن رآه استغنى. قلت مرة زمان، جالي أخ في رمضان وقال لي 14 جزء. طيب 14 جزء قريتهم النهاردة. طيب بعدين ما عيطتش بالليل، خدت بالك؟ طول مشكلتك في 14 جزء هو إيه؟ أرى طول النهار واجتهد جدا جدا، بالليل بقى 14 جزء لازم يعملوا حاجة. أنا ما ضيعتش وقتي، لازم يعملوا حاجة دلوقتي، لازم أعيط. الناس اللي جنبية بتعيط، القارئ بيعيط، أنت لازم تعيط. عيط يا ابني، عايز عيط، مفيش عياط. ال 14 جزء ما عملوش حاجة. إيه ده؟ شفت بقى مشكلته إيه؟ أنت معتمد ليه على 14 جزء؟ وأنت شغال عشان تعيط ولا بترضيه؟ أهي هي كده. فالراجل بقى الفاهم، علامة التانية من علامات العجب، يقول لك علامة العجب التوقف. يعني التوقف؟ يعني أنا قاعد بطلب علم بقالي 20 سنة يا عم، أنا لازم أحضر الدرس قبل ما أجي وأعمل، خلاص دول كلمتين يا عم والناس طيبين وحلوين، نقول أي كلمتين من هنا وهيسقفوا، يلا ولا يهمك. أنت كده بقيت إيه؟ اتنفخت، حسيت إن أنت خلاص بقى أي كلام الناس بتحبك، يلا ماشي. معجب بعمله فما بيزيدش. خلاص احنا مستعدين للفردوس الاعلى ان شاء الله. مغرور، فده لازم ربنا لو اراد بيه خير يقسم ظهره بذنب. في شخصيه اسمها الشخصيه العلميه، الشخصيه العلميه دي طول الوقت منظم جدا، عارف العيال الدحيحه هم دول، والجماعه دول هو الاستاذ الدكتور فلان الفلاني، فدول النوعيه دي. كان معايا واحد كده في وقت من الاوقات جاي رايح جاي معايا ايه في العربيه، فقعد اتكلم في خطبه مثلا عن التوبه عقوبات المعاصي، ويطلع لي بعد بتاعي يقول لي، اقول له ايه رايك استفدت ايه النهارده؟ بس انت قاعد تتكلم عن المعاصي، انا ما بعملش ذنوب. هو بيتكلم بجد؟ بس انت قاعد تقول لي وعقوبه ايه وسوي ايه، انا ما بعملش الحاجات دي. كان معانا واحد في الحج كده قال لي نفس الكلام، على طول لقطته اول ما قعد، حضرتك قاعد تتكلم على القيام والصيام والقران، كل ده بعمله، انا عايز جديد. هو معجب بنفسه لأنه شخصية دايما بيبقى عنده حاجة مش عند الناس، فهو شايف الناس اللي حواليه كلهم جهلة، هو حاسس بنفسه. إيه اللي بيتكلم ده؟ لو ما خدش معلومة جديدة مش هيجي الدرس تاني، اعرف على طول، القط على طول علامة العجب. علامة العجب حاسس إنه شيء، أدي علامتين. فلما الدكتور اللي فاهم، الدكتور بتاع الطب القلوب ده، لما يبقى فاهم يلقطه، بيقول أنا كتير على طول يلقطه في الكبر، بيحب الكاميرا تيجي عليه، يعني ايه في وسط القعده كده يروح عامل اي منظر عشان الكاميرا تيجي عليه، يرمي اي كلمتين، يقول اي حاجه غريبه، يولع بالغرائب. حتى في طلب العلم كده يسيب كل حاجه ويمسك لك كام نقطه كده ويروح ايه متبغدد بيها، الناس مش فاهماها، فيروح يقول لهم كام حديث كده، فالناس تقول لك ده جامد، ايه ده جاب منين الحاجات دي، ده معدي، ده معدي قوي، ده بيقول يا راجل كذا، بيتكلم في تحقيق المناط، يوه تحقيق المناط ده جامد، ايه المناط ده. المهم يعني هو كده بالظبط، بيحب بقى الكلمتين دول. وتلاقي في طلبة علم كده اول ما يا ابني انت لسه ما خلصتش قرآن، لسه ما خلصتش كذا، لا لا اصول فقه، اصول فقه ليه يا حبيبي، لسه بدري، اصول دي بتيجي في وقت تاني، لا لا ده انا بحب جدا اصول فقه. ليه اصول فقه؟ عشان اول ما ينزل يروح قايل بقى الكلمتين والقاعدة دي والقاعدة دي والأصل ده والأصل ده، فالناس أوه عالم الزمن أهو. للأسف الشديد أفات، فهو أصلا لسه في الشبر الأولاني ده، تلقطه على طول، ده يتجاب إزاي ده، تلمسه كتاب. يعني الواحد بيبقى مجهز كلمتين، أول ما أشوف واحد من دول أروح موقعه فيهم، لما يجي يتكلم تروح قايل له كذا، هو شايف نفسه حاسس ان هو بيفهم يعني، او ان هو حاجه، تروح مدهم له بقى تك تك تك تك كده يتكتم خلاص. مره واحد قاعد يقول لي انا مش شايف ان رايي مش عارف ايه وايه، ولسه غلبان لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. قلت له طيب انا عايز اسالك سؤال، هو حضرتك انهي نوع من انواع المجتهدين؟ في دلوقتي في مجتهد مطلق، وفي مجتهد داخل المذهب، في مخرج على المذهب، وفي وفي وفي مين دول أصلا؟ هي كده، ما انت أصلك مش هتنفع إلا لما إيه يعني تتلمس كتاب، بالذات لما يبقى لسه جديد يعني مستجد في المواضيع دي، تعرف تجيبه عشان ينكسر. عارفين قصة أبو حنيفة لما أبو يوسف بدأ يحس إن هو عارف كلمتين، راح بعت له 10 أسئلة مع واحد، الأسئلة كلها يقول أرى فيها كذا، يقول له أخطأت، يقول له آه آسف القول، يقول العكس، يقول له أخطأت. وفعلا كده كل الأسئلة تتجاوب عليها بإزاي، إن كان كذا فكذا، وإن كان كذا يبقى كذا، فلازم بالضابط ده، ما ينفعش تقولها كده. فأبو يوسف رجع لأبو حنيفة وهو حاطط وشه في الأرض، آه هو كده بقى، أدي إيه، أدي التربية، تربية العالم بقى. فهمتوا الكلام ده؟ إذن ليس علاج كل مرض واحدة، ما ينفعش إن هما كلمتين بيقولهم في كل حتة، ذكر ودعاء وكذا وكذا، لا مش كده، مش كل الأمراض كده، لازم يبقى كل حاجة يفهم الداء كويس ويعرف يعالجه إزاي. فإذا رأى جاهلا بالشرع علمه، وإن رأى متكبرا حمله على ما يوجب التواضع، لو رأى شديد الغضب ألزمه الحلم، وهكذا. وأشد حاجة الرائد لنفسه، كل ده إزاي هو حفظت لنا بقى الكلام ده في نقط بسرعة، إزاي تبقى صاحب خلق حسن؟ قال لك قوة العزم، فمتى كان مترددا بعد فلاحه، ومتى أحس من نفسه ضعف العزم تصبر. يعني إيه؟ يعني لازم تشحنه في الأول خالص، يلا إيدي في إيدك وحنعمل إن شاء الله، وإنت زي الفل، والله العظيم إنت زي الفل، بس هي بس حتة صغيرة كده تديله إيه؟ رفع حالته المعنوية، وتاخد بإيديه وتشجعه، فيبتدي يبقى عنده عزيمة، وكل شوية تشجيعات تشجيعات، فيبتدي يستجيب، وبعدين تديله حاجة صغيرة، فالحاجة الصغيرة يروح يعملها ويجي، تقول شفت يا عم، عشان تعرف بقى إن الشيطان كان لعب بيك، إنت زي الفل أهو. فبدأ يقول اه والله ده صح، ده انا كنت فعلا غلطان، ده فعلا المسألة سهلة، ده يلا تعمل كده. بعدين يجي لك بعد اسبوعين ثلاثة يقول لك وقعت، ايه المشكلة، عادي كلنا بنقع، بس الشاطر اللي يعرف يقوم بسرعة، فتبتدي تديله جرعات في الصبر. يجي لك بعد شهرين يقول لك لسه ما خلصتش، لسه بقع في الذنب، تقول له ماشي، ما هو اصل اللي بنى في سنين مش هنخلص في يوم وليلة، بس احنا عندنا حسن ظن بالله تبارك وتعالى انك ان شاء الله قريبا جدا وبسهولة جدا هتخلص من المشكلة دي، ولن تلقى الله الا بقلب سليم. يبقى كده، فاذا انتقضت عزيمتها عاقبها. وانت برضو قايل له في فقه محاسبة النفس 5 حاجات، المشارطة، تاني حاجة المراقبة، تالت حاجة محاسبة، معاتبة، معاقبة. ايوه كده، المعاقبة دي يجي في الاخر خالص، فهو متفق معاه، ابص اليوم اللي هتعمل فيه الذنب الفلاني 2 صيام، 3 ايام صيام، جالك بعد كده يقول لك صمت وعملت الذنب، خلاص شغلها بقى بعقوبة تانية 100 جنيه. ما هي كده هتحلف على نفسك دلوقتي 100 جنيه، 100 جنيه 100 جنيه، ما فيهاش حل، الذنب 100، فهيفكر حالف ومية جنيه، فالموضوع هيعمل معاه مشكلة، هيبتدي ايه. هقول لكم على حاجة وتجربة عملية، كنت مسافر السبت اللي فات، فجالي تليفون، الشاب بيكلمني عن مشكلة ايه، مشكلة معتادة هي هي مواقع وعادة سيئة. فدخلت عليه دخلة خفيفة، يا ابني الروشتة الإيمانية، ابتدي بكذا واعمل كذا وسوي كذا براح. عملت، انا مش عايز اشد عليه، انا واخده ايه بالراحه، بشوف كده حاسس انه محبط، فمش عايز اديله ايه الشده فيزداد احباط. فاديته الثانيه، بدات اكلمه نفسي، اديته العلاج النفسي، قلت له في 4 حاجات اسمهم اشياء، اشخاص، اماكن، ازمان، غيرهم يتغيروا. بدات اشرح له الفكره، هو قاعد بيتقفف طول البتاع، اصلا سمعت كل الحاجات وسمعت الدروس كلها وعملت البتاع كلها ومفيش فايده. قلت له انت حاسس بخطر الذنب؟ اه. قلت له لا والله ما انت عارف خطره. قال لي ايه؟ قلت له هقول لك، انا ما كنتش عايز اتكلم، اقول لك انا بقى من واقع الدعوه، والله ما قلت كلام زائف، بس مش كل وقت تروح مدي اقرص حاجه يعني عندك. قلت له هتصاب بعجز جنسي. الولد من اول ما بدا يسمعها وهو ما بيتكلمش خالص، قفل بقى. قلت له عارف ليه؟ احكي لك، انا بقى شغلتي الدعوه، فشغلتي ان انا عارف اسرار البيوت، اقول لك بقى الاخوات والنساء بتشتكي من مر الشكوى من ايه؟ اقول لك، انت اللي جبته لنفسك. 1، حضرتك، انا مش بكلمك كمسلم، أنا أكلمك كراجل كبني آدم، لما تبقى ذليل النفس قدام مراتك. عارف ليه نسبة الطلاق معدية 50% من السنة الأولى؟ عشان بتقع في المشكلة دي، فهو أصلا هي ما بتحسش أنه عفها. وبدأت أقول له قصص واقعية أنا أعرفها حصلت كده. الشاب اللي جالي يقول لي قعدنا شهر ميسور، الولد خدها ماليزيا ورايحين مش عارف يقضوا الهاني مون الشهر العسل في ايه، ولم يأتي زوجته على مدى شهر كامل غير مرة، لغاية ما هي قالت له انت مش راجل. انا اتضحك عليها في الجوازة دي، عمل ايه بقى بشوية الفلوس؟ صرف 60-70 ألف جنيه ويعيط لي عياط النساء. ليه يا عم؟ مواقع اباحية وعادة سرية. وشاب ايه 23-24 سنة. قلت له خد التانية، لما تكتشف بقى ان اللي انت خدتها بتعمل اللي انت بتعمله، ايه رايك؟ وما بتعفكش، وكما تدين تدان. اشرب بقى، ايه رايك لما تخش تلاقي مراتك قاعده بتتفرج على حاجه من كذا وهتوطي راسك لانك مش هتفتح بقك لانك بتعمل زيها، تبقى عايش ذليل. الحبه الاولانيين ما عملوش اي حاجه، التانيين دول بقى انسى. راكب جنبيه واحد فلقيته ايه، عشان اعلمكم اصول الدعوه، فانا لقطت ان هو بدا يتاثر بالكلام، انا مش معاه، انا اصلا قاعد بركز مع التاني، فلقطت انه ايه ساب اللي في ايده كله وبدا ايه يتنح لي. فراح مخلص الموضوع، قال لي ايه اول كلمه، قال لي هو ماله ده؟ قلت فانا عملت نفسي مش فاهم اي حاجه، ورحت مطلع كتاب وقاعد بقرا بحضر الدرس وبتاع. قلت له يا اخي الشباب وجع قلب. قال لي هو متجوز؟ قلت له لا. قال لي ما كل الشباب بيعملوا كده. هو قاعد بيتكلم نفسه واخد بالك الكلام عمل كده. بعدين قال لي لا لا لا، هي قصة إرادة. لا هي قصة إرادة، لا كده من ربنا يستر. هو ده. فانت تبقى عارف تدي ايه امتى وازاي وكل حاجة يبقى مفعولها. فقال كده فيديها العقوبة حتى لا تعاود، كما قال رجل لنفسه تتكلمين فيما لا يعنيك لأعاقبنك بصوم سنة. ده انت محتاج تكتب الكلمتين دول النهاردة على الفيس، اكتب كده لكل الفريندز اللي معاك، ها؟ تتكلمين فيما لا يعنيك لأعاقبنك بصيام سنة. قلت لكم انه كنا عاملين درس زمان عن موضوع برضو مشاكل الشباب دي اسمه بدون حرج، فشاب قال لي تجربة عملية، حلف على نفسه إن وقع في العادة السيئة يصوم 11 يوم. قال لي هم 3 مرات صمت 33 يوم ولم أقارف هذا الذنب أبدا. هي عقوبة تعرف تديها خلاص هتظبط، إنما بقى هتسيب الأمر على الغريب، هتبقى العقوبة هتجيب عقوبة والمشكلة هتجيب مشكلة، وتلاقي نفسك بعد كده جاي تقول لي ضاع ديني، كان لي قلب ففقدته، التزامي ضاع، الأحوالي اتعملت. ما أنت سايب نفسك لغاية من امتى؟ زي الدكتور بالظبط، من امتى انت عندك الاعراض دي؟ بقالي 3 شهور. طب ليه ما جتليش من اولها؟ قلت اخد لها مسكنات. اه ضاع الموضوع، كنا ممكن نحله من الاول خالص بكبسوله بسيطه وكانت خلصت المساله. انت اللي عكيت، فهمتوا يا شباب؟ تعالوا ناخد الوصفه بقى بسرعه من غير ما نستطرد في كيف تكون صاحب خلق حسن في ضوء الكلام ده. في نقاط، 1 انا هقول الكلمه وتحتيها سطرين عشان ما نطولش. 1 اخلص تتخلص، اخلص تتخلص اي مشكله دايما، يبقى اول دواء فيها يوم ما قلبك هيبقى عند ربنا هتتحل مشكلتك. ليه؟ لان الطبيب سبحانه هيطبك، الشافي سبحانه يشفيك، اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك. وهو كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المهدي يصلحه الله في ليلة، يقوم يصلح يبقى حاجة تانية، إنسان عادي بعد كده يبقى مهدي الزمان. فممكن كده آه. لسه شاب بيحكي لي بيقول لي بنات كل الحاجات المعروفة يعني. قال لي أقسم بالله العظيم ما أعرف إيه اللي حصل لي. آه عندنا في العيلة واحد خالي راجل صالح، بس يعني ما كانش فيه أسباب يعني، ولا رحت مش عارف مات لي ميت ولا بتاع. اقسم بالله العظيم لا ادري ماذا حدث، بعد ما كنت مش عارف بلعب في منتخب مصر في الكورة حياة تانية والبنات ايه والوضع ايه ومعايا الفريندز بتوعي اللي موجودين مش عارف 700 بنت على البلاك بيري 700 افترى يا اخي نفس شوف قد ايه يقول لي بعد ده كله مرة واحدة لقوني دقن ولقوني حاجة تانية دخلوا في محل العمل اللي بشتغل فيه وعندنا حاجة كده ها دخلوا بصوا لقوني كده يا نهار ابيض ايه اللي عمل فيك كده ودلوقتي وفي اليومين دول ما ينفعش وسبحان الله كده ربنا هدا شرح صدره فالمهم ما تعرفش الإخلاص يخلص لحظة بيحكي لي بيقول لي والله العظيم دي المناسبة بقى قال لي انت عارف يعني شاب ولسه 19 سنة وبتاع وكنت بنات قد ايه ووضع بقى وعايش الدور فتعبان بقى من قصة الجواز بيقول لي اقسم بالله بت ليلى باكي وقعدت ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني وما فيش اسباب واهلي بيقولوا مستحيل لسه 19 سنه ما تخلص كليتك تبقى تتقدم لاي حد وما عندناش مانع بيقول لي اقسم بالله العظيم ما كانش فيه اي حاجه تانية صحيت الصبح لقيت ابويا بيقول لي انا ما عنديش مانع روح اتقدم لفلانه ودلوقتي هو شغال في موضوع والدنيا ان شاء الله تسلك معايا يعني المهم ايه ده ليله اخلص لعله كذلك نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا اخلص لحظه خلصت المشكله فما تقعدش تقول لي الشهوه ما تقعدش تقول لي العجب ما تقعدش تقول لي النفاق ما تقعدش تقول لي اي افه اخلص تتخلص ده اول حاجه اثنين العلم العلم عباده القلب عايز تبقى صاحب خلق حسن عجبتني كلمه مره الشيخ يعقوب راح للشيخ محمد اسماعيل فقلت له كيف وجدته قال لي رجل هذبه العلم اتلقطت بقى في دماغي الكلمتين دول رجل ايه هذبه العلم ما هو في فضل الله عز وجل علماء ومشايخ و وكلهم فوق الراس يعني بس انا بتكلم ان بص في التعاملات في المواقف في طريقه الحياه بشكل عام لا لا اخلاق تانية خالص اخلاق عاليه قوي فوق الوصف قلت لكم مره كنت مع الشيخ وخارجين من صلاه عشاء فجاله واحد فقال له واحد والعياذ بالله يعني بيزني باخته لقيت الشيخ جاب الوان وراح طارد كل اللي حواليه ابعد يا اخي ابعد يا اخي ابعد يا اخي وراح واخد الاخ وبعد بيه على بعيد فانا ماشي الشيخ متضايق بس خد الاخ وقعد يتكلم معاه على جنب وبعد كده لقيت الشيخ نار في يا شيخنا متضايق عشان الموقف مش متضايق عشان الراجل اللي عمل كذا ده بيقول الكلمتين دول ليه اين الستر افرض في واحد عرف هو يقصد مين يبقى فين الستر بص دي تخطر على بالك يعني انا لو حد جاي واحد جاي يقول لي كده هنتفخ واشتد واتعمل عشان خاطر الموقف البلوى نفسها انما مش هيخطر ببالي الستر على العاصي اتعلمتها هو دي بقى المواقف اللي انت تتربى بيها طول عمرك بقى حتت كده خفيفه وبسيطه قوي هي دي الاخلاق هي دي هذبه العلم فكل ما تزيد علم فتزداد كبر يبقى انت مش واخد حاجه خالص يبقى علم مذموم انما كل ما تزداد علم تزداد خلق وكل ما تزداد علم تزداد تهذيب لنفسك وبتبتدي الكلمتين بتسمعهم نفسك قبل ما تسمعهم غيرك وبتحاول وبتجتهد انك تعمل بما علمت تتهذب اخلاقك يبقى رقم اثنين العلم قال ابن القيم كل ما كان في القران من مدح للعبد فهو ثمره العلم وكل ما كان من ذم للعبد فهو ثمرة الجهل أي صفة غلط فيك مشكلة على طول تعرف أن المشكلة فين أثر جهل وإنما المطلوب علم بالله تبارك وتعالى رقم ثلاثة عشان تتهذب أخلاقك تحتاج إلى حال مع القرآن إيش معنى يعني إيه اللي دخل القرآن ما أنت هي نفس الوصفة ما احنا عارفين الكلام ده لا لا لا لا, لا. كان خلقه القرآن أنا عايزك تعمل ختمة أنا بحب الشغل العملي ختمة استخراج أخلاق القرآن وإسقطها على نفسك ممكن نعمل القصة دي خلينا في وردك يا سيدي عشان أنت تقول لي من أولها ختمة أنت قايل بالراحة حاضر بالراحة هو الشهر ده نعمل ختمة تبقى تحت عنوان خلقه القرآن مش فاهم لا هفهمك في أخلاق واضحة القرآن بيتكلم عليها مباشرة، صح؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. دي كده إيه؟ أخلاق مباشرة. في بقى أخلاق مش مباشرة تتعلمها في وسط الكلام. قول ملكة بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل. ده كلام بلقيس. قال الله: وكذلك يفعلون. فيها إيه دي؟ قال لك كفرة في الوقت ده كافرة وتقول بكلام، فينزل القرآن إلى يوم الدين يتعبد بكلامها عشان قالت حق، فأنصفها فقال: وكذلك يفعلون. شفت بقى؟ حتى لو كافر انصف، قال صح، اتكلم صح. مش كل من هو خصم لك يبقى على الباطل الصراح. ما هو ده اللي احنا عاملينه دلوقتي في المناخ المستقطب ده، اللي مش واخد وجهة نظري يبقى أبطل الباطل، واللي معايا على الحق المبين. هو كده مفيش إنصاف. يا معايا يا ضدي، جورج بوش مفيش حل تاني. ليه كده؟ في إنصاف، غلط في دي وصح في دي. ربنا يقول: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق. إيه ده؟ قوم موسى دول مين؟ بني إسرائيل. اللي هم مين؟ اللي هم قتلت الأنبياء، واللي هم عملوا وسووا، واللي نزل فيهم قرآن قد إيه، وقصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل معروف شأنها و دول. يقول: لأ، بس فيهم ناس كويسين، فيهم ناس أئمة يهدون بالحق. أنصف، عدل. أدي اسمها أخلاق القرآن اللي أنا عايزك تلقطها بقى في وسط الكلام كده. بص القرآن بيقول إيه. القرآن بيعلمك الرحمة مع الكافر. ازاي؟ ده مش مع الكافر بس، مع المجرم الظالم الطاغية. فين دي؟ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يولعوا الجاز. يا رب انت هتعمل كده صح؟ لو تمكنت من ظالم يولعه. قال الله: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ادهم فرصة يتوبوا. احنا عندنا ده؟ ما عنديش ده، هي خلصت، مفيش. ربنا يهده يعني يهده. طب يهديه؟ لا، لن ارضى من ربي الا ان يقسم ظهره. قوي كده، ولو وقعت وقعته تبقى وقعتك وقع سودا، لانه لا تدري ممكن الامور تتقلب، واللي انت النهاردة بتقول ان انت العدل وغيرك الظلم، الدنيا تتقلب وتظلم. وأينا لم يظلم نفسه. القرآن بيعلمنا أخلاق إحنا أبعد ما نكون في الواقع عنها. عرفت يعني إيه النظر في القرآن؟ إزاي تبقى صاحب خلق حسن؟ عن طريق التخلق بأخلاق القرآن ومجاهدة النفس على مثل ذلك. رقم 4، التأسي بالنبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. القراءة في السيرة بنفس العين. أنا عايزك تجمع وانت ماشي، هتلاقي حاجات كده. النبي بيعلمنا صلى الله عليه وسلم دروس أخلاقية أعلى ما تكون. إزاي يستخدم المداراة في وقت، وإزاي الصدق والصدع بالحق في وقت. بيعرف يتعامل هنا وفق السماحة، وهنا وفق الشدة والقوة. والصحابة تلاقي تطبيقاتهم العملية كده. هقول لكم حاجة ومش هقول أسامي، حاجتي أنا بقى الشخصية، يعني أنا مش عاجبني موقف سين من الناس المشايخ، والموقف الفلاني برضو لا ده عاجبني ولا ده عاجبني. أعمل إيه؟ يعني عايز أبقى قلبي سليم للكل، أعمل إيه؟ فجيت في موقف سين وقلت متأول، فلو تأول وحملتها على التغافل يبقى إيه؟ مفيش مشكلة، عرفت حلها دي. طب موقف صاد، تعبت بقى مش عارف أعملها إيه، دي في شدة وكلام صعب وبيتقال كذا، طب وليه يتقال الكلام ده؟ احنا ناقصين الشباب يقعوا، احنا ناقصين الناس تقعد تقع في بعضيها، ليه الشدة دي؟ فمش لاقي لها حل، مش عارف احلها. لقيت لها حل، قاعد بقرأ في موضوع الانصاف ده، فلقيت ايه؟ كلام سيدنا علي في سعد بن ابي وقاص في محنة الصراع الدائر ما بين سيدنا علي وسيدنا معاوية. ايه اللي حصل؟ سيدنا سعد عمل ايه؟ سيدنا سعد قعد في البادية، قد بعضه راح قعد في الصحراء، وابنه دخل قال له بقى معاوية وعلي يتقاتلون وانت خال النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العشرة. سعد ابن ابي وقاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال ارمي سعد فداك ابي وامي. عايز ايه اكتر من كده بقى؟ قال له اسكت، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن التقي النقي الخفي، هو اللي يطلع منها اللي يقفل على نفسه. فجي واحد لسيدنا سعد وقال له اما تدري شغل النمامين، انت فاهم بقى، اما تدري ما قال علي فيك، انه يسميك الاخنس. يعني ايه الاخنس؟ الاخنس اللي هو المتناوم المتقاعد. يعني سيدنا علي متضايق، المسلمين بيقتلوا بعض، ورايح تقعد لي في البادية ساكت؟ تسكت ليه؟ اطق بالحق، اصدع، قول شمال او قول يمين، بس انت قول مع معاوية، قول مع علي، بس ما تسيبناش كده وانت واحد من الكبارات، مش ده اللي انتوا بتقولوه؟ صح. سعد عمل ايه بقى؟ وده مذهب صحابي وموقف محترم جدا، والصحابة اعترضوا، وكان هذا الخلاف خلاف سائغ بينهم، واحنا لما نتقبل الموضوع ده يبقى اللي عمل كده ليه حجة. المهم سيدنا سعد عمل ايه بقى؟ فضحك سعد. يعني واحد جاي بيقول له ايه؟ علي ابن ابي طالب بيقول انت كذا، الطبيعي يعمل ايه؟ علي بيتكلم فيا ليه؟ طب ما يشوف الدنيا كان عامل كذا وكذا، هو جاي علي انا؟ ما يروح يشوف الناس اللي كانت كذا، ما تسيبونا في حالنا، صح كده؟ اقل حاجه، او تاخذه العزه بالاثم، انا شايف ان علي موقفه كان غلط في الحته دي بقى، يعني ايه يحصل كذا كذا كذا؟ اقل واجب يعني، ها؟ حاجه من الكلام ده. فضحك سعد وقال انه يكون بين الاخ واخيه مثل ذلك، ويجد عليه احيانا. عادي يعني، يعني بيقول له ايه؟ اختلافنا لا يفسد للود قضيه. قول لي ايه ده بقى؟ ادي الاخلاق. قلت صح، يبقى اللي خد بموقف عليه هو ده اللي انا كان تعبني، يبقى اللي بيشتد عنده حجه. قالوا طب واشتد ليه؟ قالوا يشتد لانه يرى ان فلان ده لابد ان يكون موقفه شيء اخر، والصحابه ايدت ده، واعتبرش موقف علي غلط، واللي واخد موقف سعد اعتبر كلامه وهو متأول الأمر على أنه كذا، وما ينفعش أن أنت تحتكر الحق وتقول له اللي مش فتن، صراع الحق والباطل، والله صراع الحق والباطل، أقسم بالله، أقسم بالله، ها؟ ينفع؟ ما ينفعش. يبقى كده سعد موقفه وموقف عليه تتعلم الأخلاق، تعرف تريح قلبك، ريح قلبك، تسلم. أدي فكرة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتأسي بأصحابه. لما خديجة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، هذا خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقرأ السيرة كده يعني، مع كل حديث بتقف قدامه بص اتصرف ازاي، عمل ايه كده مع هنا زوجته، بص هنا حسن المعاشره تبقى ازاي، بص اللين يبقى امتى، بص الشده تبقى امتى كده، بحيث ان انت تقلد فتتخلق بهذا الخلق الايه الحسن. كم حاجه كده؟ اربعه. خمسه، الدعاء. والدعاء ابتدينا المحاضره بالدعاء ده، وعايزكم تبقى تحت لسانك على طول، اللهم اهدني لاحسن الاخلاق، لا يهدني لاحسنها الا انت، واصرف عني سيء الاخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان صلى الله عليه وسلم من دعائه أن يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. ده عايزة تتقال مرتين عشان جديدة، صح؟ اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. قولوا أمين. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء، الأمراض. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. الدعاء بحسن الخلق يجعلك صاحب خلق حسن. ستة، احتساب الأجر عند الله عز وجل، فهذا من أعظم ما يعين على اكتساب الأخلاق الفاضلة. أنت مش هيعينك على العفو إلا الاحتساب، ولا على الصبر إلا الاحتساب. مشكلتك إن أنت مش محتسب، لو محتسب هتستحمل. سبعة، المحاسبة للنفس، لأنها توضح لك خلقك الذميم وتبين في الجانب الأشياء الإيجابية اللي عندك. أنا مش عايزك تبقى عندك المشكلة دي، يا تبقى كده يا كده. قلت لك داوي نفسك من مشكلتين، الإحباط والغرور. لو أنت في النص تبقى خلاص سليم، لا تعد أنا أسوأ ولا أنا أحسن من غيري. فهمتها؟ يبقى بالإيه؟ بالمحاسبة. تمانية، الخوف من العاقبة. لو تعرف إن كل مشكلة أخلاقية هتعمل لك مشاكل قد إيه في حياتك العملية، في حياتك الأسرية، في حياتك الإيمانية، في دنيتك وأخرتك، لو تعرف هتبقى عايز تتخلق بالخلق الحسن وتترك الخلق السيء. يعني ما تعرف مشاكل الغضب والعصبية صحيا، ضغط وسكر ومشاكل، وانت ليه يا ابني تعذب نفسك العذاب ده؟ أسريا، طلقات وانفصالات، وأولاد بيطلعوا للأسف شديد جبنة، أو يطلعوا نرفز جدا وعندهم مشاكل، كل ده ليه تعمل كده في نفسك؟ بوظت عيلتك وبوظت نفسك. لا، لازم تبقى تعرف ازاي تروض نفسك عن الغضب. ها، في الجانب الآخر، الغضب ملاك كل شر، يوقعك في معاصي، ممكن تغضب فتقع في شرك. ناس بتغضب بتسب الدين، صح؟ ناس بتغضب بتلحد بالله عز وجل، بتكفر، بتقول كلام ما ينفعش. غضب من فلان، والله العظيم يهود احسن منك ده انت، ويوقع الدنيا ويوقع في مشاكل قد كده وكبائر في الذنوب، صح؟ يبقى عرف عاقبة مساوئ سوء الخلق فيتخلق بحسن الخلق على هذا الاعتبار، الخوف من العاقبة. خدنا كم حاجة؟ تمام. تسعة، حتى تتخلص من هذا عليك دايما كده علو الهمة. يعني ايه علو الهمة؟ عين بتبص على الفردوس، وعشان تبقى فوق كده لو انت عندك علو همة. قالوا، بص بقى الاخلاق العالية، اذا نافسك الرجل في امر الدنيا فالقيها في نحره. عشرة، في بقى مشكلة مهمة قوي لازم تبتدي تعود نفسك عليها، وانا هقفل بدي واكمل المرة الجاية ونمشي مع بعض في الكتاب. عايزك تتعود الاسبوع ده على نسيان الأذية. صعبة مش سهلة، ولو انت من الجماعة اللي بيتأثروا قوي وبيشيلوا، ها، نسيان الأذية. تعرف تنسى أذى إنسان؟ يعني فلان الفلاني اللي قال عليك كذا، اللي قال عليك كذا، تعرف تنسى الأذية؟ نسيان الأذية بأن تنسى أذية من نالك بسوء، مش عشان خاطر هو، عشان أنا ألقى الله بقلب سليم ليصفو قلبي. فإن من يتذكر إساءة إخوانه لا يصفو له الود، ومن تذكر إساءة الناس لم يطب له العيش. فانسى ما استطعت النسيان. ما جيش تقول لي عندي حزازات من سين، عندي حزازات من صاد، وأنا أقصد هنا إخوانك، قرايبك، أصحابك، الناس اللي انت بينك وبينهم أي فصل، وغالبا أمر من أمور الدنيا مش أمر آخرة، عشان احنا بنتكلم بضوابط شرعية، مش هيبقى المسألة مسألة آخرة وغضب لله فهنقول انسى الأذية. لا، هنا موضوع تاني. من تقم، هو ده الخلق اللي أنا عايزه، من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحمر ويصفر ولا يقوم لغضبه شيء. لا، هنا غضب لله. يبقى أنا بتكلم إيه؟ إحنا بنتكلم في دنيا، أنا متخاصم مع واحد عشان أتكلم عليك كذا، أنا مش عارف أسأل كلمة كذا، أصلا ما وقفش معك في الموقف الفلاني، دنيا دنيا دنيا، كلام فاضي، انسى. إيه الدنيا يعني؟ يوم ما حد يبقى عامل معك حاجة في الأشياء دي قول لنفسك يعني إن لي ذنوب، لو لقيت الله عز وجل بها هتبقى مصيبة سودة، أنا سأعفو ليعفو الله عني. تنفع؟ أنت مش عامل بلاوي؟ ولا أنت تبع الرجل ما بيعملش ذنوب؟ ها؟ ها انت تبع مين؟ اوعى انت بتعمل ذنوب وعامل بلاوي وكبائر، ها عشان اتكلم كلام صح يعني، وموبقات بلاوي، ها. فلو قابلنا ربنا بيها دي هنروح كلنا في داهية. طب ايه الحل؟ اعفو يعفى عنك، كل الناس مني في حل. عادي ينفع ترفع الشعار ده الاسبوع ده لتكون صاحب خلق حسن بالممارسة. اللهم اجعلنا من اهل حسن الخلق، اللهم اجعلنا من اهل حسن الخلق، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدينا لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيء الاخلاق لا يصرف عنا سيئها الا انت، اللهم جنبنا منكرات الاخلاق والاهواء والاعمال والادواء، انك بالاجابه جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم.